بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وكتاب تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. والسورة التي بين أيدينا هي سورة الأعراف. سورة الأعراف وقفنا عند الآية 96 كذا، 96 ها، ولو أن أهل قرى. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى بعدما قص علينا قصص الأمم السابقة، بداية من آدم أولا، قصة آدم مع إبليس، ثم جاءت القصص الأنبياء متتالية، نوح مع قومه، وهود مع عاد قوم عاد، وصالح مع قوم ثمود، ولوط مع قومه، وشعيب مع أهل مدين. ساق الله لنا هذه القصص كلها. وبعد ذلك يعني قال الله عز وجل تعقيبا على القصة، وهذه جميل كثير في القرآن الكريم، أنك تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما يورد القصة لنا في نهايتها يذكر التعقيب عليها، التعقيب على القصة، إما مدحا أو ذما أو تهديدا أو تخويفا، أو يذكر لك بعض الفوائد من القصة. هذا تجده في القرآن حتى لو كانت قصة قصيرة جدا. لما ذكر سليمان وذكر داود قال بعدها نعم العبد، أثنى عليه نعم العبد. فأحيانا حتى لو كذا يذكر. وكثير في القصص القرآنية، حتى في قصة يوسف مع طولها الذي أخذ سورة كاملة، في آخرها ماذا يقول؟ قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. لاحظ كثير الآن لما قص الله علينا قصص الأمم الماضية التي ذكرناها، نوح وهود وصالح غيره، ودمر الله عليهم لما عصوا وأسرفوا على أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وعاندوا، جاءتهم عقوبات. ماذا قال الله؟ يخوف عباده ويبين أن الله أقام عليهم حجة ولم يظلمهم. قال لو أن أهل القرى، ولو هنا حرف امتناع لوجود، أحيانا حرف امتناع لامتناع، يقول لو أن أهل القرى، لو أن أهل القرى المكذبين الذين ذكرهم الله وغيرهم، يعني آمنوا بالله ورسلهم لما جاءتهم رسلهم، آمنوا بالله ورسلهم واتقوا الكفر والمعاصي، ما هي النتيجة؟ لفتحنا. قال المؤلف بالتخفيف والتشديد، يعني فتحنا وفتحنا، فتحنا وفتحنا. قال عليهم بركات من السماء، أي فتح الله عليهم بركات من السماء، تأتيهم البركات من السماء. قال أي شيء؟ قال بالمطر، بركات من السماء، الأرزاق، ينزل من السماء رزقا، الأرزاق والمطر سبب الرزق، سبب النبات ونحوه. طيب، قال والأرض، بركات من السماء، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الأرض بالنبات وأيضا بالمعادن وكنوز الأرض كلها داخل. قال ولكن النتيجة كذبوا. شف، فتحنا هذا جواب لو، جواب لو، لما قلنا الجو لو حرف امتناع شرطية لوجود، قال لو أنهم آمنوا النتيجة الجواب فتحنا عليهم. قال ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم، أي عاقبناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال أفأمن أهل القرى المكذبون أن يأتيهم بأسنا عذابا، بأسنا يعني العذاب، أن يأتيهم بأسنا بياتا أي ليلا وقت المبيت النوم وهم نائمون، أي غافلون عنه، يعني في نومهم في سكرات النوم. قال أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وقت النهار وقت الشمس والظهور وهم يلعبون لاهون عما خلقوا لأجله. أنت خلقت للعبادة، ما خلقت للعب واللهو. هذه استفهام سيأتي تكلم عنها المؤلف بعد قليل. يقول لك هذه استفهامية، يقول أفأمنا، الفاء حرف عطف، حرف عطف، والواو حرف عطف، وثم أحيانا تأتي ثم، أثم في آية قال أثم في سورة يونس، في يونس أثم إذا ما وقع، أي نعم. فقال هنا الفاء قال أصلها أأمنتم، أصلها أأمن، أأمن أصلها أأمن، لأن الهمزة داخلة على الفعل، دخلت الواو كأنه في شيء محذوف معطوف عليه، يعني أفأمن، أفأمن يعني، يعني هي أصلها من الأمان، يعني تأمن مكر الله، كيف تأمن مكر الله وأنت على معاصيه، هذا معناه. فيقول كيف تأمن مكر الله وأنت على معاصي، أنت قائم على معاصي، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما الذين القوم الذين المتقون الخائفون لا يأمنون مكر الله، ما تدري حتى تأتيك العقوبة وأنت لا تدري، فهذا معناه. يقول أو أمن أهل القرى، عطف، ها؟ عطف. طيب قال ثم قال بعدها أفأمن مكر الله، جاء بالفاء حرف أفأمنوا مكر الله، أي استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم، أو أخذ نعم، أو استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة، هذا مكر الله، هذا معنى المكر. مكر الله أنك تجد الإنسان يقيم على معصية الله والله يعطيه من النعم، يعطيه من الأمل والأمان والرزق والخيرات وهو ماشي في معصية الله، هذا استدراج حتى يأخذه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فما يدري الإنسان إذا شاف الناس دائما في معاصي وإسراف على أنفسهم والله يغدق عليهم ويعطيهم ويعطيهم، ما أدري إلا قد نزلت بهم العقوبة، هذا استدراج. نعم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طيب يقول أولم يهدي، أولم يهدي، قال يهدي هنا معناه يتبين يتضح، الهداية هي أصلها البيان، الهداية البيان والإيضاح، الدلالة، الهداية الدلالة والبيان والإيضاح. يقول أولم يهدي يتبين للذين يرثون الأرض بالسكنة، يعني يرثون من وين؟ يرثون من الأمم الماضية، إذا ذهبت أمة جاءت أمة مكانها، ها؟ يقول جعلكم خلائف من بعد قوم نوح، وقال جعلكم خلائف من بعد عاد، يعني جاءوا خلفوا مكانهم. نعم يقول أولم يهدي الذين يرثون الأرض بالسكنة من بعد أهلها، أي من بعد هلاك أهلها، أن لو نشاء أصبناهم، قال أن، قال فاعل، كيف فاعل؟ يقول أن مخففة واسمها محذوف، أي أنه، اسمها ضمير الشأن، يسمى ضمير الشأن، أي الشأن أنه، أن لو نشاء أصبناهم بالعذاب. يقول فاعل، كيف فاعل؟ نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، نعم فاعل في تأويل مصدر. تقول مثلا أعجبني أنك حضرت الدرس، وين فاعل أعجبني؟ مصدر، طلع المصدر من أنك حضرت الدرس، أعجبني حضورك الدرس، فحضورك هذا فاعل كذا، عرفت شلون؟ إيه. أعجبني أنك، يعني أعجبني أنك درست في الجامعة، زين أعجبني، أعجبني هذا فعل، وين فاعله؟ أن وما دخلت عليه مصدر. أعجبني أنك تدرس في الجامعة، أي أعجبني دراستك في الجامعة، هذا فاعل. طيب كيف الآية؟ قال أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم، يعني أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها إصابتهم، إصابتهم، ألم يتبين لهم إصابتهم، هذا معناه إصابتهم بالعذاب، إصابتهم هذا فاعل، عرفت الحين؟ واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف لما يقول فاعل، فاعل لأنها يقول لك بعدها. طيب إصابتهم بالعذاب بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم، يعني الأمم الماضية، والهمزة في المواضع الأربعة. أي ما هي المواضع الأربعة؟ يا إبراهيم أحسنت. أفأمن أو أمن، هذا موضعين. طيب باقي أفأمنوا مكر الله، الثالث. الرابع أولم يهدي، هذه أربعة. يقول الهمزة في المواضع الأربعة للتوبيخ. لقيل لك ما نوع الهمزة؟ الهمزة للتوبيخ، يوبخهم ويقرعهم، تقريع والتوبيخ. طيب يقول في المواضع الأربعة للتوبيخ، والفاء والواو الداخل عليهما للعطف، أفأمن أو أمن للعطف. وفي قراءة بسكون الواو في الموضع الأول، الموضع الأول آية 98، أو أمن أهل القرى. يقول قرئت بسكون الواو، بسكون الواو. كيف سكون الواو؟ أو أمن. أيوة، أو هي أوى، أو أمن. قرئت أو أمن. أيوة، في الموضع الأول عطفا بأو. شوف قال نحن. طيب والثانية ونحن نطبع، قال نعم، قال أصبناهم بذنوبهم ونطبع، أي ونحن نطبع. نختم، الطبع والختم واحد. على قلوبهم، ما معنى نطبع نختم؟ أي نغلق على قلوبهم فلا يفقهون بسبب ذنوبهم. طيب على فهم لا يسمعون الموعظة سماع تدبر، يسمعون بس ما يفعلون، ما يتأثر. تجد بعض الناس تنصحه وتعظه وتخوفه بالله، يقولك نعم أسمع كلامك إن شاء الله كده. تجد شخص مثلا على سبيل المثال مثلا يتعاطى أو يعني يشرب الدخان، تقول يا أخي ضرك هذا صحيا ودينيا وماليا، تسرف على نفسك بالمال وصحتك تروح، والدين الشرع أن الله طيب لا يقبل طيبة، والله يكره الخبائث، حرم الخبائث عليه، هذا خبيث. يقولك إن شاء الله أبشر، إن شاء الله إن شاء الله أبشر، ويروح يشرب. هذا شو سمى؟ هذا نفس هذه. قال فهم لا يسمعون سماع تدبر وتأمل، يسمع منك يقولك إن شاء الله لكن ما يطبق. طيب قال الله عز وجل تلك القرى التي مر ذكرها نقص عليك يا محمد. ما كان محمد يعلمها ولا قومه، بالدقائق هذه ما أحد يعرفها أبدا. من أنبائها أي أخبار أهلها، ولقد جاءتهم رسلهم، شوف كيف قامت الحجة، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، المعجزات الظاهرات. طيب وين معجزة عاد؟ معجزة هود وين هي؟ معجزة صالح الناقة صح؟ طيب هود، طيب شعيب، شعيب ماذا يقول؟ قال قد جئتكم ببينة. نقول لا يلزم أن القرآن يذكر المعجزات، في معجزات بس مو ضروري أن الله يذكرها في كل مكان. أنت تؤمن بأن الله يؤيد رسله. نعم قال فما كانوا ليؤمنوا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم بما كذبوا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا أي بما كفروا به من قبل مجيئهم، بل استمروا على الكفر. ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، استمروا على تكذيبهم ولا آمنوا. زين قال الله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ما معنى كذلك؟ أي مثل ذلك، مثل هذا الطبع الذي طبعناه على هؤلاء نطبع على كل كافر. كل كافر معاند يسمع الحق ويعرض، النتيجة يطبع الله على قلبه، يطبع الله على قلبه، نسأل الله العافية. طيب قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي لهؤلاء الناس ما وجدنا، نأتيهم بالعهود والمواثيق ونأخذ منهم العهود والمواثيق، ما وجدنا لأكثرهم من عهد. يقولك إن شاء الله نؤمن ولكن النتيجة ما في عهد، مثل هذا اللي يشرب الدخان تقول له لا تشرب، يقولك إن شاء الله إن شاء الله، وين العهد؟ يشرب. ما وجدنا أكثرهم من عهد، ما وجدنا أكثرهم من عهد وفاء بعهدهم يوم أخذ الميثاق. يقول يوم أخذ الميثاق، هذا الميثاق الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم، وقد يكون ميثاق الرسل لما جاءتهم شددت عليهم، مثل موسى عليه السلام أخذ الميثاق على بني إسرائيل. طيب قال وإن وجدنا، قال إن مخففة، مخففة لأنها غير مشددة، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، قد تكون هنا نافية وما وجدنا، أو تكون يعني مخففة، بس قد ما معناها احتمال تكون نافية أو تكون مصدرية، تكون يعني مؤكدة، يعني وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم يعني بعد الأمم الهالكة التي أبيدت بعث موسى. ولقد آتينا موسى في سورة القصص، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، شايف؟ لأن بعد موسى لم تأتي إبادة كاملة، لم تأتي إبادة كاملة بعد موسى، بعد موسى لم تأتي، يعني في بني إسرائيل لم يصابوا يعني بدمار مثل ما حصل لعاد وثمود وشعيب ولوط، دمرت كاملة، أمة هلكت كاملة، بعد موسى ما هلكت أمة كاملة، ولا حتى إلى إلى إلى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه. يقول ثم بعثنا من بعدهم موسى، أيوة بعد هلاك الأمم الماضية والرسل الذين أرسل إليهم موسى بآياتنا، قال التسع الآيات، ولقد آتينا موسى تسع آيات. طيب إلى فرعون وملئه أي قومه، فظلموا بها، ظلموا بالآيات أي كفروا بها ولم يقبلوها، فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يعني تأمل ماذا جرى لهؤلاء المفسدين، ما الذي جرى لهم؟ أن أغرقهم الله. طيب وقال موسى يا فرعون، لما أرسل الله موسى أوحى إليه وكلمه وأرسله إلى فرعون، ذهب إلى فرعون هو وهارون، أحيانا يأتي ذكر اثنين هارون وموسى إن رسول ربك، وأحيانا يأتي ذكر موسى لأنه هو الأصل. طيب يقول وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك، فقال هنا فكذبه. ليش قال كذبه؟ لأنه يريد أن يبين لك ما معنى قولي حقيق. ليش قال حقيق؟ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق، لأنه كذبه وأراد أن يثبت أنه على حق، قال حقيق أي جدير على ألا أقول، أي على بألا أقول على الله إلا الحق. أي نعم، يقول أنا حق من الله وكلامي حقيق ودعوتي حقيقة من الله، ما عندي كذب ولا عندي شيء غير ذلك. طيب يقول المؤلف وفي قراءة بتشديد الياء، قراءة ماذا؟ ها يا آدم، وفي قراءة عبد الباسط، قراءة ماذا؟ قراءة تشديد الياء، وين الياء؟ عبد الناصر معنا؟ حقيقة. لا ها بلال علي، شايف؟ نعم، ماذا قال؟ هو حقيق على، حقيق على ألا أقول، وفي قراءة حقيق علي، يعني حق علي ألا أقول. قراءة من؟ نافع وحده، أي نافع يقرأ بهذه القراءة. أي شوف السيوطي ما يقرأ بقراءة نافع، نحن لو نسجل هذه الأشياء عرفنا بما يقرأ السيوطي. الآن كيف عرفنا أنه ما يقرأ بنافع؟ لأنه قال وفي قراءة أخرجها، ولا يقرأ بها، لو كان يقرأ بها لقال بالتشديد على طول، لكن لما لم يقرأ بها قال وفي قراءة، كان يقول هناك قراءة أخرى، فهذه تسجل عندنا أن السيوطي لا يقرأ بقراءة نافع. طيب يقول فحقيق مبتدأ خبره أن ما بعدها. طيب قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي، أرسل معي بني إسرائيل، يرسلهم إلى وين؟ إلى الأرض المقدسة، إلى الشام. يقول أخرجهم من الذل والهوان، خل يخرجون معي. طيب وكان استعبدهم، جعلهم مماليك وعبيد عندهم، طيب إلى قال فرعون قال إن كنت جئت بآية، القائل من هو؟ فرعون. إن كنت، قال فرعون له إن كنت جئت بآية على دعواك أنك رسول من عند الله فأتي بآية، تقول أنا جئت رسول من عند الله وعندي آيات، عطني آياتك فأتي بآية، فأتي بآية إن كنت من الصادقين وإلا لا نصدقك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حية عظيمة، ونزع. وقالوا إن الثعبان للذكر، الذكر من الحيات يسمى ثعبان، والأنثى تسمى حية، تسمى حية لأنها جاء في طه فإذا هي حية تسعى، وجاء في سورة النمل كأنها جان، جان. وجاء في الشعراء وفي الأعراف ثعبان. كيف نجمع بينها؟ نقول الحية هي حية، هي الأنثى الصغيرة، لأن أول في أول اللقاء عند جبل الطور كانت سريعة حية صغيرة، سريعة حية. طيب كيف قال جان؟ نقول لسرعتها واهتزازها قال كأنها جان. طيب كيف قال ثعبان؟ قال لأنه لما ألقاها عند فرعون وألقاها أمام السحرة اختلفت في شكلها، لأن بدأت تأكل، تأكل ما في آية، قال فإذا هي تلقف ما يأفكون. كم من العصي اللي أتوا بها فألقوا حبالهم وعصيهم، قالوا السحرة بلغ عددهم ما يقرب من 70 ساحر، زين، وواحد كل واحد معه حبال وعصي، كم العدد؟ أكثر من 300، زين، أو يجي أو أكثر من ذلك. فبدأت تلقف تأكل. الشاهد هنا قال الحية العظيمة أو الذكر، زين، قال ونزع يده أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء ذات شعاع، نعم، يقول ذات شعاع، نعم، فإذا هي ذات شعاع للناظرين، يقول خلاف ما كانت عليه من الأدمة. كيف من الأدمة؟ قالوا إن موسى يميل إلى السمرة عليه السلام، يميل إلى السمرة، كان أسمر اللون أو قريب من السمرة، ولما أخرج يده فإذا هي فيها شعاع. هذه آية عظيمة. طيب قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. في سورة الشعراء ماذا قال؟ قال للملأ حوله إن هذا، من قائل؟ فرعون، وهنا القوم. كيف نجمع بينهما؟ نقول كلاهما، كل تكلم، هو قال هذا ساحر وهم قالوا معه لأنهم هم متعاونون معه يريدون أن يستفيدوا منه. طيب قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر، ساحر عليم. في سورة الشعراء سحار، وهنا ساحر، ساحر اسم فاعل وسحار صيغة مبالغة، كلاهما صحيح. طيب قال عليم أي فائق في علم السحر. قالوا في الشعراء أنه من قول فرعون لنفسه، من قول فرعون نفسه، فكأنهم قالوه معه على سبيل التشاور، يعني متعاونين كلهم ضد موسى بلا شك. طيب قال ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ ماذا تأمرون؟ تأمرون يعني ما تشيرون إليه، واضح؟ إن الملأ يأتمرون يعني يتشاورون. طيب قالوا أرجه وأخاه، أرجع يعني أخره من الإرجاء وهو التأخير، يعني أخره وأخاه، شف جاء وأخاه لأن أخاه معه، أرجه وأخاه أخر أمرهما وأرسل في المدائن حاشرين. هذا ساحر، خليه اتركه ونأتي بسحرة. طيب نعم قال نعم قال في المدائن حاشرين أي في المدن القريبة حاشر، احشرهم واجمعهم، يأتوك بكل ساحر، وفي قراءة سحار، شايف حتى في هنا في الشعراء قرأت سحار، اي نعم سحار وساحر عليم. طيب قال يأتوك بكل نعم بكل سحار أو في قراءة سحار. طيب من قراءة سحار؟ يا إبراهيم حمزة في سحار في في في سورة الأعراف قرأت سحار، قرأها حمزة والكسائي، هذا يدل على أن المؤلف لا يقرأ بحمزة ولا بالكسائي لأن قال وفي قراءة، أصبح عندنا نافع وحمزة والكسائي هذا لا يقرأ بهما. ابن كثير يمكن، ممكن ابن كثير لأنه هو شافعي والإمام شافعي يقرأ بابن كثير. أي ممكن يتضح لنا بعد فترة يتضح لنا أنه يقرأ بابن كثير ممكن. أي طيب ولا يمكن منطقة مصر أقرب لها ابن كثير لأنه مكي، ابن كثير مكي فيكون مصر أقرب لها، يعني أبو عمرو البصري هناك بعيد، عاصم في الكوفة. لأن في شواهد في رسالة إمام شافعي. أي الشافعي يقرأ ابن كثير. أي لكن السيوطي نحتاج نشوف نتأكد. طيب قال نعم قال سحر يفضل موسى في علم السحر. نعم فجمعوا وجاء السحرة، لما جمعهم جاءوا السحرة فرعون قالوا أئنا، شايف قالوا أئنا، قال بتحقيق الهمزة أئنا، قالوا أئنا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين، شايف يقول ظاهر كلام المصنف يفيد أن هنا قراءة، أن هنا قراءتين فقط مع أنها أربع. طيب عموما شوف هي فيها عدة قراءات، فيها تحقيق الهمزتين تقول أئنا، وفيها تسهيل تقول أئنا أئنا، تسهيل الثانية أئنا، وفيها المد الألف أئنا، يعني فيها عدة، هو قول يعني عدة قراءات، هذه واضحة يعني كثيرة هذه، خاصة إذا جاءت همزة مع الهمزة أأنذرتكم أذكرين همزتين. طيب قال إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نحن إما أن نحن إما أن نكون نعم إما نعم قلت هنا همزة واحدة وين قالوا إن قالوا إن يعني وجاء سحرة فرعون قالوا إن لنا، هذه قراءة من أي نعم هو في المصحف إن لنا أي نعم بهمزة واحدة في المصحف المثبت. طيب سنت نعم قال اي نعم قالوا وجاء السحرة فرعون قالوا ان، هذه قراءات الكوفيين او قراءات عاصم. اي نعم طيب شوف يقول هنا قال وبهمزة واحدة ان، وهي قراءة نافع، وابن كثير يا طلع خرج خرج عن السيوطي أي نعم ابن قال هنا شوف قال نافع وابن كثير وحفص أي نعم نافع وابن كثير وحفص هؤلاء خلاف ما قراءة السيوطي أي نعم بهمزتين، أما الذي يثبتها هو نافع وابن كثير المكي وحفص، قد يكون شعبه يوافق الجمهور لأن ما قال حفص إلا هو دل على أن شعبه ليس معه. طيب نعم طيب قالوا يا موسى إما أن تلقي نعم قالوا نعم إيه نعم قالوا إما تلقي عصاك وإما أن نحن وإما أن نكون نحن وإما أن نكون نحن الملقين ما معنا من العصي، لأن في سورة الشعراء قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم. طيب قال هنا يعني قال موسى ألقوا أمر للإذن بتقديم إلقائهم توصلا به إلى إظهار الحق، يقول حتى يظهر الحق لا بد أن يبدأ الباطل عشان نضربه بالحق. طيب قال فلما ألقوا حبالهم عصيهم سحروا أعين الناس صرفوها عن حقيقة إدراكها واسترهبوهم خوفوهم حيث خيلوهم حيات تسعى. يعني الأمر مخيف جدا، حتى موسى خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فدل على أن الأمر كان حتى الناس خافوا من هذه، لأنهم أتوا بالعصي وأتوا بالحبال وفي في شعاع الشمس شدة الشمس ضحى، قال وأن يحشر الناس ضحى وأضعوا عليها الزئبق مادة، هذه الزئبق وضعها بدأ الزئبق يتحرك هكذا مع الشمس، بدأت العصي والحبال تتحرك أمامه كأنها حيات، فظن الظان أن رآها تتحرك ظن أنها مع كثرتها أنها حيات تسعى. لم يسحروا عين الناس، يعني أظهروا أمام الناس أنها كان لا حية، هذا السحر يخيل إليه من سحرها، يخيل تخيل أنها قال وجاءوا بسحر عظيم. طيب نقف عند هذا، عند نهاية الثمن وعند قوله تعالى وأوحينا إلى موسى، نقف عندها آية 117.